فيقول السائل: مسجد أهدي إليه عدد كبير من نتائج السنة، فهل يجوز بيع بعضها لأحد المصلين وإنفاق ثمنها داخل المسجد؟ العلماء يقولون في مثل هذه المسائل عموما، يعني أي شيء وقفه صاحبه وتعطلت منفعته واستغني عنها، إما أن توضع في مسجد آخر هذا الشيء، لأنه مال الله يجوز انتفاع بعضه ببعض، في باب الوقف يقولون هذا، وما لله يجوز انتفاع بعضه ببعض، يعني أنقل فرش من هنا إلى مسجد آخر، منبر من هنا إلى منبر آخر، باب، شباك، أي شيء في المسجد يجوز أن يوضع في أي مسجد، إذا استغنى عنه المسجد هذا يوضع في مسجد آخر. كذلك موضوع النتائج ده كثير جدا، أحيانا يأتي للمسجد أكثر من 5 نتائج 6 نتائج مثلا، فيجوز أن تباع هذه النتائج وتصرف في الوقف. العلماء يقولوا إذا تعطلت منفعة الوقف يباع ويصرف في مثله من الوقف، يعني يشترى به أي شيء في المسجد ينتفع به، حنفية مثلا، لمبة، مروحة، نجف، أي شيء ينتفع به يجوز أن يوضع فيه ثمن هذه النتائج، والله أعلم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.